أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقيه في اليم ولا تخافي تخافي ولا تحزني فؤاد أم موسى فارغ أهلها فوجد

ما قالتا لا نسقي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاء إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما فإن أتممت عشرا فأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أعجاز نخل خاوية هل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء